الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث عن الفن الأول من الفنون الثلاثة التي يقع الكلام فيها في هذا الكتاب، والفن الأول يدور البحث فيه حول علم المعاني. هنا اصطلاحات لا بد من توضيحها قبل الشروع في المطلب: مصطلح العلم ومصطلح الفن. العلم له إطلاقات متعددة، إذ أننا قرأنا في المنطق أن العلم طارة يطلق على التصور، وأخرى يطلق على التصديق، وثالثة يطلق على الجامع بينهما، ورابعة يطلق على الملكة، وخامسة يطلق على المسائل. فهذه إطلاقات خمسة لكلمة العلم. وهناك إطلاق سادس يطلق فيه العلم على الفن، والمراد من الفن الصناعة التي هي عبارة عن مجموعة من القواعد والمسائل والقوانين، والتي جمعت في ضمن صناعة وحرفة علمية وفكرية خاصة. فهنا قال الفن الأول، يعني الصناعة الأولى من الصناعات الثلاث هي ماذا؟ هو علم المعاني. فعلم المعاني عنده فن من الفنون وصناعة من الصناعات. وعادة كلمة فن تطلق على العلوم الآلية. مقصود من العلوم الآلية هي العلوم التي تقرأ لأجل شيء آخر، والبلاغة من العلوم التي تقرأ لأجل غرض غير ذات البلاغة، كما ذكرنا في أول الكتاب. فالفن والصناعة تطلق بحسب العادة والعرف على العلوم الآلية، فيقال لها الصناعة يقال لها فن. ثم بعد هذا البيان للعنوان، وقبل أن يدخل الشارح في تعريف المصنف، يجيب على سؤال مقدر. حاصل السؤال أنه: لماذا كان الفن الأول هو علم المعاني؟ لماذا لم نجعل الفن الأول هو علم البيان أو علم البديع؟ لماذا جعلنا الفن الأول هو علم المعاني؟ هذا سؤال في محله أو في غير محله. يتساءل الإنسان لماذا قدم هذا العلم، هذا الفن. يجيب الشارح عن هذا السؤال بأن نسبة علم المعاني إلى علم البيان كنسبة المفرد إلى المركب، والمفرد مقدم على المركب طبعا، فيقدم عليه ماذا؟ وضعا. ما الفرق بين الطبع والوضع؟ الوضع بل المفرد مقدم على المركب ماذا؟ طبعا بطبعه المفرد يوجد قبل وجود المركب، لأن المركب مفروض مركب منه ومن شيء آخر، فلا بد أن يوجد هذا المفرد حتى ينضم إليه شيء آخر حتى يحصل ماذا؟ التركيب. فالمفرد مقدم على المركب طبعا، فيقدم عليه وضعا، يعني بالاصطلاح والتواضع، واضح هذا الشيء؟ أما ما هو السبب في كون نسبة علم المعاني إلى علم البيان كنسبة المفرد إلى المركب؟ ما هو السبب في ذلك؟ نقول سوف يأتي أن ثمرة علم البيان هي أن يحصل للمتكلم قدرة يتمكن بواسطتها من إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة من حيث وضوح الدلالة وخفائها. علم البيان يعطيك قدرة على أن معنى واحد تستطيع أن تعبر عنه بتعابير متعددة. إثبات الكرم لزيد، تستطيع أن تقول زيد كريم، زيد كالبحر في الكرم، تستطيع أن تقول زيد كثير الرماد، زيد بحر. فتعابير متعددة يعطيك علم البيان القدرة على إيراد تعابير متعددة مختلفة في الدلالة وضوحا وصفاء. هذه الثمرة القدرة عن إيراد على إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، هذه الثمرة لا يعتنى بها لو لم يكن الكلام مطابقا لمقتضى الحال، لأن لا نريد فقط نبحث صرف ألفاظ، هذه الثمرة إنما يعتنى بها بعد تحقق المطابقة لمقتضى الحال. انتبه جيدا، والمطابقة لمقتضى الحال ثمرة لعلم المعاني، لأن علم المعاني كما سيأتي تعريفه علم يبحث فيه عن الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، يعني يخولك لي أن يكون كلامك مطابق لمقتضى الحال. فإذا ثمرة علم البيان متوقفة على ثمرة علم المعاني، فعلم البيان فيه ثمرة علم المعاني وزيادة، فصار كأنه مركب، وعلم المعاني كأنه مفرد، فكانت نسبة علم المعاني إلى علم البيان كنسبة المفرد إلى المركب، والمفرد يقدم على المركب. هذا هو الوجه في تقديم علم المعاني على علم البيان. أما ما هو الوجه في تقديم علم المعاني على علم البديع؟ هذه لم يتعرض له التسكزاني لوضوحه، لأن علم البديع خارج عن البلاغة، والعالم أولا يبدأ بالشيء الداخل ثم بعد ذلك يستطرد في الشيء الخارج. صار واضحا؟ فإذن اتضح لنا الوجه في تقديم علم المعاني على علمي البيان والبديع. لذا يقول الفن الأول علم المعاني قدمه على البيان لكونه إلى أين يرجع الضمير؟ لكون المعاني من البيان بمنزلة المفرد من المركب. لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال الذي هو مرجع علم المعاني، يعني ثمرة علم المعاني، معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة من ناحية الدلالة وضوحا وخفاء. واضح المطلب؟ صارت العبارة تنطق لوحدها إذا واضح المطلب. بعد ذلك نشرع في شرح كلام المصنف. المصنف في البداية عرف لنا ماذا؟ علم المعاني، فقال هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. هذا تعريف علم المعاني. قولنا هو علم، ما المراد بالعلم؟ ذكرنا قبل قليل أن كلمة علم تطلق على معان خمسة أو ستة. هنا ما المراد بالعلم؟ يقول يحتمل احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من كلمة علم الملكة، فعلم المعاني، فن المعاني، عبارة عن ماذا؟ عن ملكة يعرف بواسطتها ماذا؟ يعرف بها أحوال اللفظ العربي من حيث تطابق مقتضى الحال. هذا احتمال. احتمال آخر أن يراد من العلم المسائل. علم المعاني هو علم، يعني هو مسائل، كما تقول مثلا علم النحو هو علم، يعني هو عبارة عن مسائل. ما هي هذه المسائل؟ الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، المضاف إليه مجرور. هذه المسائل يطلق عليها اسم علم النحو، فيراد من العلم ماذا؟ المسائل. فشاع هذا إن شاء الله في الأصول أن تدرسون هذا الشيء، شاع في التعاريف العلوم أن يعبر بالعلم ويراد منها إما الملكة وإما المسائل، ولا يراد منها التصور. تصور المسائل ليس هو العلم، فلا يقال لمن تصور الفاعل مرفوع أنه عالم بالنحو. صرف التصور لا يطلق عليه علم بهذا المصطلح الذي نبحث عنه. يقول وهو علم أي ملكة، هذا الاحتمال الأول. تقدم في الدروس السابقة تعريف ماذا؟ الملك، أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية. التفت جيدا. حتى يكون العلم ملكة لابد أن يكون للعالم قدرة على التطبيق، قدرة على التطبيق. مثلا أنا الآن قرأت في النحو بأن الفاعل مرفوع وأن المبتدأ ماذا؟ مرفوع، وأن المبتدأ هو ما يبتدأ به الكلام ويكون مجردا عن ماذا؟ ما هو المبتدأ الذي يبتدأ به الكلام ويكون مجردا عن العوامل اللفظية بعد غير المزيدة. ما قرأتم في النحو تعريف المبتدأ هو الاسم المجرد المعرى عن العوامل اللفظية غير مزيدة. لماذا قالوا غير المزيدة؟ للاحتراز عن نعم ما أنا لا أسمع بحسبك درهم، للاحتراز عن بحسبك درهم، لأن حسبك مبتدأ ولم يجرد عن العامل، لكن هذا العامل ماذا؟ مزيد، الباء باء زائدة للتوكيد. المهم، فإذا قرأنا هذا في النحو عرض علينا جزئية من الجزئيات، ويقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أنا ما استطعت أن أعرب كلمة وأن تصوموا. ما هو إعراب وأن تصوموا؟ ما هو إعرابها؟ مصدر مؤول. ما هو محله من الإعراب؟ مبتدأ. أنا ما استطعت أن أعرف أن أن تصوموا مبتدأ، فلا يكون العلم عندي على نحو ملك، لأن الملك لابد أن يكون عندك قدرة على التطبيق على الجزئيات والمصابيق، لا صرف أن تعرف بأن الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع. واضح؟ لذا قال ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية. واضح هذا الشيء؟ فلابد أن أطبق هذا الشيء الذي أدركته على الجزئيات. إذا ما كان عندي قدرة على تطبيقي على الجزئيات، لا يكون هذا العلم قد صار على نحو الملكة. واضح إن شاء الله؟ ويجوز أن يريد به، إذا الاحتمال الأول أن يراد من العلم ماذا؟ الملكة. ويجوز أن يريد به نفس الأصول والقواعد المعلومة، يعني المسائل، مسائل علم البلاغة مراد من علم، يعني المسائل، مراد من علم النحو يعني مسائل علم النحو، الفاعل مرفوع المبتدأ مرفوع وهكذا. إذن شوف ماذا، ارجع إلى المتن. هو علم الآن شرحنا لك، هو علم قلنا يوجد فيها كم احتمال؟ أحسن. هو علم يعرف. تعال إلى كلمة يعرف، لماذا لم يقل هو علم يعلم؟ لماذا قال يعرف؟ هو علم يعرف به، لماذا لم يقل هو علم يعلم به؟ العلم والمعرفة على الرغم من اشتراكهما في حضور المعلوم في الذهن، إلا أنهما يختلفان في أن العلم يطلق على إدراك الكليات، والمعرفة تطلق على إدراك الجزئيات. واضح هذا الشيء؟ ويقول إنما قال، شوف العبارة، ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات. هذا قوله هو لاستعمالهم، إلى أن يرجع ضميرهم نحات ما لا لاستعمال المؤلفين المصنفين العلماء، هذا مرجعه متصيد من المقام من الحال. ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات قال تعرف به، ولم يقل تعلم به، لأن العلم يطلق على إدراك الكليات. تعرف به أحوال اللفظ العربي. يريد أن يشرح لنا تعرف به، يقول أي هو علم يستنبط منه. شوف أنت ماذا فسرت العلم أيها المصنف، أيها التفتزاني، بماذا فسرت العلم؟ علم بماذا فسرها قبل قليل؟ بأحد احتمالين، إما ملكة وإما مسائل. لو فسرنا العلم بالملكة لا يصح أن نقال هو علم يستنبط منه، لأن الملكة يستنبط بها لا يستنبط منها. الملكة يستنبط بها لا يستنبط منها. نعم لو فسرنا العلم بالمسائل يصح أن نقول هو مسائل يستنبط منها إدراكات ماذا؟ جزئية. لذا قال يعرف، لأن المعرفة تطلق على إدراك جزئي. ما هي هذه الإدراكات الجزئية؟ وهي معرفة كل فرد من جزئيات الأحوال المذكورة التي سوف تأتي، بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم. إذن إلى الآن ماذا شرحنا؟ هو علم يعرف به. إلى الآن شرحنا هذا الشق. أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. تفهم جيدا أحوال ماذا؟ أحوال اللفظ. اللفظ العربي له أحوال متعددة، من يذكر حالة صفة من صفات اللفظ معتل، أليست حالة من أحوال اللفظ؟ صحيح، رباعي، ثلاثي، هذه الأحوال نبحث عنها في علم البلاغة؟ لا. عن أي أحوال نبحث؟ عن الأحوال التي بواسطتها يطابق اللفظ مقتضى، يطابق الكلام مقتضى الحال. هذا الإعلال والرفع والنصب هذه لها دخل في المعنى الأول، في أصل تأدية المعنى الأول، والبلاغة تبحث عن المعنى، ذكرنا في الدروس السابقة البلاغة تبحث عن المعنى ثانوي، أما الإعلال والصحة والرفع والنصب والجار هذه لها دخل في أصل تأدية المعنى المراد، لا في النكات البلاغية المعاني الثانوية. لذا يقول وقوله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال احتراز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة. أي صفة؟ التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، مثل ماذا؟ مثل الإعلال والإدغام والرفع والنصب والرباعي والثلاثي والأجوف وإلى آخره وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى. فإذا أحوال اللفظ من أي أحوال؟ من أي حيثية؟ من حيثية المطابقة لمقتضى الحال. هذه الحيثية ماذا أخرجت لنا؟ مثل الإعلال الرفع النصب إلى آخره. بعد ماذا أخرج لنا؟ يقول وكذا المحسنات البديعية. المحسنات البديعية تخرج عن علم المعاني. ليش؟ محسنات البديعية أحوال وصفات لللفظ. فعندما تقول جناس طباق هذه صفة للكلام لللفظ، ثورية هذه صفة لللفظ، لماذا تخرج؟ لماذا تخرج؟ لما ذكرناه في أول البحث أن المحسنات البديعية إنما يلتفت إليها بعد شبهنا بالثوب، بعد أن يصبح الثوب جاهز للنفس تأتي وتضع بعض الرتوش بعض الرسومات، فالمحسنات البديعية بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فلذا ليس لها دخل في مطابقة الكلام لمقتضى الحال فتكون خارجة، لأننا نبحث في علم المعاني عن أي أحوال؟ الأحوال التي لها دخل في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. واضح؟ مثلا أذكرك مثال، العربي غيور، ولا وقد تعارف أن لا يذكر اسم المرأة في مجلسه خصوصا إذا اتصفت بصفة سيئة. هذه حال ماذا تقتضي؟ تقتضي أن نورد في الكلام على وفق ما يتكلم العربي. فلذا قال الباري عز وجل وراودته، ماذا؟ ما قال وراودته زليخة، ما ذكر الاسم، قال وراودته التي هو في بيت. حذف الاسم أي صفة للكلام لها دخل في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، بخلاف رفع الفاعل. رفع الفاعل له دخل في أصل إفادة المعنى لا في المطابقة لمقتضى الحال. واضح المطلب جيدا؟ مثلا اتيان التأكيد في الكلام، التأكيد صفة للكلام حال للكلام، لها دخل في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. واضح المثال؟ هو علم يعرف به أحوال اللفظ. تفت جيدا، أسألكم سؤال، انظر إلى المثل، هو علم يعرف به أحوال، أحوال جمع لأي شيء، اتحاد صحيح؟ أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، هذه حال التي في مقتضى الحال، والحال التي هي مفرد أحوال بمعنى واحد أو بمعنيين. ليه؟ الحال الأولى التي في أحوال بمعنى الصفات، الحال الثانية في مقتضى الحال فقدم تعريفها سابقا، وهو ماذا؟ الخصوصية التي يكون عليها المخاطب، والتي تستدعي أن تورد في كلامك شيئا معينا، واضح؟ فالحالة الأولى غير الحالة الثانية، لا يلتبس الأمر عليك. خب، وكذا المحسنات البديعية من التجنيس والترفيع. سيأتي المحسنات البديعية تنقسم إلى قسمين، إلى محسنات لفظية ومحسنات معنوية. من جملة المحسنات اللفظية الجناس، الجناس وهو مثلا ويوم تقوم الساعة يقول المجرمون ما لبثنا غير ساعة. ساعة الأولى مع ساعة الثانية لفظهما واحد لكن معناهما مختلف. ساعة الأولى ويوم تقوم الساعة ما معناها؟ يوم القيامة. الساعة الثانية ما معناها؟ يعني الوقت الزمني، انتفدنا؟ فهذا يسميه جناس، ويأتي إن شاء الله فرصية وسجع ونحو ذلك، هذا يأتي في محله إذا بقينا أحياء إن شاء الله. وطبعا البقاء أحياء لا يكفي للدرس، ووفقنا الله سبحانه وتعالى أن نكمل. ونحوها مما يكون بعد رعاية المطابقة. والمراد، طب ما المراد بأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال؟ أنه علم يعرف به هذه الأحوال. من أي حيثية؟ من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن، إذن المراد بالعلم ليس التصور، المراد بالعلم المعرفة التفصيلية. ليش؟ يقول لوضوح أنه لو واحد تصور علم المعاني، تصور مسائل علم المعاني، يقال له عالم بعلم المعاني؟ يعني من مسائل علم المعاني الحذف، الذكر، الفصل والوصل، إذا تصورت هذه الأمور أصبحت عالما بعلم المعاني؟ لا، لابد أن تستطيع أن تطبقها على على ماذا؟ على الجزئيات. صار واضح؟ لذا يقول لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك. مراد من المعرفة هنا أي معرفة؟ المعرفة التصديقية والقدرة على التطبيق، لا المعرفة التصورية. وكذا الحال، واحد لو تصور أن الفاعل مرفوع لا يصبح عالما بالنحو، فلا بد أن يصدق بذلك ويطبق. وبهذا إلى أين يرجع الضمير؟ وبهذا يعني بهذه الحيثية التي ذكرها الشارح، ماذا قال؟ والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال. من أي جهة يعرف؟ نبحث عن الأحوال من جهة أنها لها مدخلية في المطابقة. يقول وبهذا يعني بهذه الحيثية يخرج عن التعريف علم بيان أيضا، إذ ليس البحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية، وإنما نبحث في علم المعاني. من أي حيثية؟ من حيثية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة. والمراد بأحوال اللفظ. الآن يشرح لنا الأحوال حتى لا يلتبس أنك تظن أن أحوال التي مفردها حال نفس معنى حال التي أضيف إليها مقتضى. يريد يقول لا، بينهما فرق. والمراد بأحوال اللفظ الأوصاف، الأمور العارضة له، الأمور التي تعرض على اللفظ، تقول هذا اللفظ مقدم، هذا اللفظ مؤخر، هذا اللفظ محذوف، هذا اللفظ منكر، هذا اللفظ معرف، وهكذا. والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك. ومقتضى الحال، هذا تكرار سابقا تذكرون في تعريف البلاغة كم مرة شرح لنا مقتضى الحال، شرحه بشرحين، مرة قبل التحقيق ومرة بعد التحقيق. هذا الذي يذكره هنا موافق للشرح الذي ذكره بعد التحقيق، فما في داعي نكرر حتى نأخذ كمية أكثر، لأنه في السنوات السابقة في 5/1409 كنا قد وصلنا إلى هنا بتسعة دروس. الآن كم درس؟ نحن 13 درس بس. حتى نأخذ كمية أكثر ما في داعي نكرر. ومقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلي. تذكرون سابقا ماذا قلنا؟ مقتضى الحال هو الإنكار. الإنكار ماذا يقتضي؟ يقتضي لا يقتضي الإتيان بكلام فيه تأكيد. قولك إن زيدا قائم من جزئيات من مصاديق الكلام المؤكد، هذا معنى أنه طابق مقتضى الحال، فواضح هذا المطلب. ومقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلي المتكيف. ما معنى المتكيف؟ أي المتصف بكيفية مخصوصة على ما أشير إليه في المفتاح. مفتاح علما سكت، وصرح به في شرحه. من الذي صرح؟ قزويني. لا نفس الكيفيات مقتضى الحال، ليس هو الكيفيات، ليس هو التأكيد والتقديم والتأخير. نعم، في تعريف البلاغة الذي شرحناه قبل التأكيد كان الحال هو نفس التأكيد، كان مقتضى الحال هو نفس ماذا؟ التقديم والتأخير والتأكيد على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره. وإلا لو لم نقل أن هذا هو التحقيق لما صح القول بأن الكيفيات أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، لأن الكيفيات حينئذ تكون عين مقتضى الحال، عين الشيء لا يطابق، لا معنى أن نقول يطابق الشيء. وقد حققنا ذلك في الشرح يعني في المطول. انتهى نقطة، هذه نقطة والسطر جديد. للأسف الكتاب زمن طويل لما حقق تحقيق جديد، نقطة سطر جديد انتهى البحث. إشكال هذا قوله وأحوال الإسناد جواب عن إشكال. لابد أن نعرف أولا ما هو الإشكال. كيف جيدا حتى أوضح لك هذا المطلب. كل جملة تامة تتألف من مسند ومسند إليه وإسناد، وهذا ما يقال له في المنطق موضوع ومحمول ونسبة. في العلوم الأدبية لا نقول موضوع ومحمول ونسبة، نقول مسند إليه ومسند وإسناد. صار واضح؟ المسند إليه مثلا عندما تقول زيد قائم، أين المسند إليه؟ زيد. أين المسند؟ قائم. أين الإسناد؟ ما في لفظ يدل على الإسناد. الإسناد أمر معنوي، أنت ماذا قلت أيها المصنف في تعريفك لعلم المعاني؟ أحوال، نبحث عن أحوال الله. هناك لفظ يدل على المسند إليه اللي هو زيد، هناك لفظ يدل عن على المسند اللي هو قال، لكن لا يوجد لفظ يدل على الإسناد، مع أنه سيأتي أن الباب الأول من أبواب علم المعاني هو أحوال الإسناد، والإسناد ليس لفظ، فلا يدخل البحث عن أحوال الإسناد في البحث عن أحوال اللفظ، لأن الإسناد ليس لفظا. كما تقول في المنطق موضوع ومحمول ونسبة، لا يوجد لفظ يدل على النسبة خصوصا في اللغة العربية. نعم في اللغة اليونانية قرأتم في حاشية الملا عبد الله، السين يدل على النسبة، وأس بالفارسية تدل على النسبة، أما في اللغة العربية لا يوجد هكذا شيء. صار واضحا؟ هذا إشكال. فإذا يلزم أن يكون الباب الأول من أبواب علم المعاني خارجا عن ماذا؟ عن التعريف، لأن البحث عن أحوال الإسناد ليس بحثا عن أحوال اللفظ، لأن الإسناد ليس لفظا. صار واضح الإشكال؟ هذا الإشكال. يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال بهذا الجواب، فالمختصر عطر، يحتاج إلى مباحث، يحتاج إلى تكرار هذا. إن قلت والإشكالات تنمي ذهنك فتصعد إلى علم الأصول ويكون عندك ذهنية وقادة قوية. يجيب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، أنه صحيح أن الإسناد ليس لفظا، إلا أن الإسناد ركن من أركان الجملة، جزء من أجزاء الجملة، وإن كان جزءا غير لفظي، بالنتيجة هو جزء من أجزاء الجملة، ولا تتم الجملة بدون إسناد. فإذا كانت جزءا من أجزاء الجملة، والجملة ماذا؟ لفظ أو ليس بلفظ؟ صح. فإذا أحوال الإسناد هي أحوال لللفظ بالواسطة، وإن لم تكن هي أحوال لللفظ بالمباشرة، فمراد المصنف من أحوال اللفظ أعم من أن تكون بالواسطة أو بالمباشرة، فحينئذ أحوال الإسناد تدخل في علم، في تعريف علم المعاني، فلا إشكال. كما لو واحد إذا واحد لون يده بلون أزرق، فيصح أن تقول اتصف جسمه بالزرق، بأنه أزرق، اتصف جسمه بالزرقة، مع أن الجسم لم يتصف بالزرقة، الذي اتصف هو الجزء. وهنا في مقامنا بالعكس، الإسناد ليس لفظا، إلا أنه في ضمن الجملة، والجملة لفظا. لذا يقول وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ، باعتبار أن التأكيد من أحوال الإسناد، من النسبة، إما تكون مؤكدة وإما خالية عن التأكيد، باعتبار أن التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات الراجعة، من الصفات الراجعة إلى نفس تقول الجملة مؤكدة، هذه جملة خالية عن التأكيد، والإسناد جزء من أجزاء جملة، انتهى، نقطة بحث جديد. وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح. شوف الخطيب القزويني ماذا قال في تعريف علم المعاني، علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، يعني الاحتراز عن اللغة الإنجليزية يقول لا، هنا لا نريد أن نحترس، فإن كثير من النكات البلاغية التي سوف ندرسها لا تختص باللغة، لا تختص باللغة العربية، وإنما لأجل أن الهدف، الهدف من وضع علم البلاغة ما هو؟ ومعرفة إعجاز القرآن الكريم والقرآن الكريم باللغة العربية، فلذا قيدنا البحث باللغة باللفظ العربي، وإن النكات البلاغية لا تختص بالألفاظ العربية. واضح؟ كما أن المتكلم باللغة العربية يختصر مع الذكي، المتكلم باللغة الإنجليزية يختصر مع الذكي. وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح، لأن الصناعة إنما وضعت لذلك. واضح هذا الكلام؟ انتهى تعريف علم المعاني. بعد مطلب الآخر في علم المعاني، ما هي الأبواب التي نبحث عنها؟ سيأتي أنه يوجد في علم المعاني 8 أبواب. الباب الأول باب الإسناد الخبري، باب الثاني باب المسند إليه، باب الثالث باب المسند، باب الرابع باب متعلقات الفعل، الباب الخامس باب الإنشاء، الباب السادس باب القصر، باب السابع الفصل والوصل، الثامن الإطناب والإيجاز والمساواة. فأبواب علم المعاني ماذا؟ كم؟ 7. لكن التفت المصنف هكذا عبارته، وينحصر، ينحصر ما هو الذي ينحصر؟ علم المعاني في 8 أبواب. يقول الشارح هذا الانحصار هل هو من باب انحصار الكل في الأجزاء أو الكل في الجزئيات؟ ما الفرق بين الكل وأجزاء والكل وجزئياته؟ ما الفرق بينهما؟ أنه في باب الكل والجزئي يصح الحمل، فيقال زيد إنسان والإنسان زيد، بينما في باب الكل والجزء لا يصح الحمل، لا يقال الغرفة أو الجدار بيت، الجدار ليس جزء من هذا الكل، يقال الجدار بيت لا، إلا فيما كانت القسمة فيه ماذا؟ إلا فيما كانت القسمة فيه، نسيتم المنطق؟ كل الأجزاء طارة التجزئة صناعية، كما في مثل الأكسجين مؤلف من هيدروجين وماذا؟ الماء مؤلف من أكسجين وهيدروجين، هذه تحليل ماذا؟ صناعي كيميائي. وطارة تكون القسمة خارجية كما تقول البيت مؤلف من جدار وباب وإلى آخر، وطارة تكون القسمة والتجزئة ماذا؟ ماذا؟ عقلية، مثل الإنسان حيوان ناطق، أجزاء الإنسان ما هي؟ التحليلية الذهنية، الحيوان والناطق. ففي هذا كله من باب الكل والجزء، في باب الكل والجزء لا يصح الحمل إلا إذا كانت التجزئة تحليلية ذهنية، فيقال الحيوان الناطق حيوان والحيوان ناطق. صار واضحا؟ صار. وينصرنا في القراءة وينحص، إذن انحصار المقصود في الأبواب 8 من أي باب؟ هل هو من باب انحصار الكل في الأجزاء، الكل في الجزئيات، أو الكل في الأجزاء؟ يقول وينحصر المقصود من علم المعاني في 8 أبواب، انحصار الكل في الأجزاء لا الكل في الجزئيات. ليه؟ يقول وإلا لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة وليس كذلك. لأن ضابطة الكل والأجزاء ما هي؟ ضابطة الكل والجزئيات ما هي؟ صحة الحمل. مع أنه لا يصح أن تقول أحوال الإسناد الخبري هي علم المعاني. المعاني ليس هي أحوال الإسناد الخبري بل مجموع هذه الأبواب. فعدم الصدق كاشف على أنه ليس من باب انحصار الكل في الجزئيات بل من باب انحصار الكل في الأجزاء. وليس كذلك يعني لا يصدق. وينحصر المقصود في علم المعاني في ثمانية أبواب. واحد، شوف الباب الأول ماذا قال، ماذا قال في الباب الأول؟ أحوال الإسناد الخبري، ما قال الإسناد الخبري، أحوال الإسناد الخبري، وأحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفعل، وما قال وأحوال القصر. ليش غير التعبير؟ شوف سيأتي أنه في بعض الأحيان يغير التعبير للتفنن، للتفنن في العبارة. هنا ليس من باب التفنن، بل هنا لا يصح أن نقول أحوال القصر، لأن القصر بنفسه بنفسه حال من الأحوال. تقول هذا الكلام فيه قصر كما تقول فيه تأكيد، واضح؟ فالقصر بنفسه من الأحوال، فلو قلت أحوال القصر فيصبح أضفت الشيء إلى نفسه كما قلت أحوال الأحوال، واضح هذا الشيء؟ لذا يقول والقصر والإنشاء والفصل والوصل والإيجاز والإتمام والمساواة. وإنما انحصر فيها الآن يشرع المصنف في بيان لماذا علم المعاني مركب من ثمانية أبواب، لماذا ليس من تسعة، ليس من سبعة، لماذا ليس بأقل ليس بأكثر. فسوف يأتي الحصر إن شاء الله بالقسمة العقلية غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.